هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجاد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. بالهدوة شوية اليومين دول يا ترديري بيه، الشركة واقعة والخزنة مهوية، وأنا خايفة أول الشهر ما نلاقيش نقبض العمال والموظفين وتبقى كارثة. يا شيخة ما تاخديش في بالك، أول الشهر يحلها الحلال. ما قلتلك يا عطالة. قلتلي إيه يا ما شاء الله؟ قلتلك خليك في حالك. أخليني في حالي؟ هو أنت شايفاني ماشي أتخانق مع الناس يا ولية؟ الله يا جازي اللي كان السبب. خدعني مذيع البرنامج، كنت ساذجة بريئة وصدقت الكلام المعسول اللي قاعد يزني بيه على وداني. نبدأ لقاءنا اليوم بإحياء ذكرى نجم أثر الشاشة والميكروفون بالعديد من الأعمال الفنية الناجحة. إنه كمال الشناوي الذي رحل يوم 22 أغسطس عام 2011، ونقدم لكم بهذه المناسبة حلقة من مسلسل الحوت والكتكوت الذي قدمه للبرنامج العام عام 2002. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم لأول مرة كمال الشناوي مع يحيى الفخراني في الحوت والكتكوت. مع ان الحوت شبعان مبسوط، هم هم هم هم هم، لكن عايز ياكل الكتكوت. مع ان الحوت شبعان مبسوط، هم هم هم هم هم هم، لكن عايز ياكل الكتكوت. الحوت والكتكوت حلقات مسلسلة بطولة كريمة مختار، عايدة عبد العزيز، ولأول مرة في الإذاعة حنان ترك. الناس واقفين بيبص عليك، بص عليك، وشو يا ناس ساكتين كده ليه؟ ساكتين كده ليه؟ الناس واقفين بيبص عليك، بص عليك، وشو يا ناس ساكتين كده ليه؟ ساكتين كده ليه؟ أنا على الأنفوت ولا حد يموت، أنا على الأنفوت ولا حد ولا حد يموت. موسيقى وألحان جمال سلامة. الحوت والكتكوت تأليف وإخراج فايز حلاوة. ادي الحوت هم هم هم هم هم هم، وادي الكتكوت سيو سيو سيو سيو. مش معقول يا درديري بيه، الشركة بقالها 6 أشهر شغالة من غير مدير ومن غير رئيس مجلس إدارة، إنتاج الشركة بقى في الحضيض، أسهم الشركة في البورصة وصلت لأدنى مستوى، عملاء الشركة كلهم تقريبا فلسعوا. فلسعوا؟ فلسعوا إزاي يعني؟ يعني هربوا، راحوا للشركات المنافسة وسابونا. فلسعوا. طيب وأنا أعمل إيه بقى قوليلي؟ ما هو كل اللي تقدموا الوظيفة ما يصلحوش، ما عجبونيش، كلهم عاملين لي فلسفة وعقد، وكلهم واخدين اللي في روحهم قلم. بقى الدكتور شنطح وحش. لا لا لا أعوذ بالله ما تفكرنيش، ده راجل متحفلت ومتزفلت ومليان غرور وعقد، كل ما كلمه كلمة يرطل بالإنجليزي، متهيالو لما حدش خد دكتوراه من أدنبرا غيره. يا ساتر يا ساتر، عفر الأوضة وكتم أنفاسي بالبايب اللي عمال ينفخه في وشي، ما فهمتش منه ولا كلمة، كل كلامه بكلكع ومشبك وملبك. أعوذ بالله، ده الواحد عشان يفهمه لازم يجيب له مترجم. طب بلاش ده، الدكتورة جمالات الشناكحلي. سلام قولا من رب الرحيم. لا دولية سماوية مكلضمة، عاملة زي ما تكون شربة منزية، ما عرفش مبوزة على طول ليه، قرفانة من الدنيا ليه. العشر دقايق اللي قعدتهم معايا كرهتني في العيشة، خلتني أفكر في الانتحار. يا ساتر للدرجة دي؟ طب بلاش، الأستاذ شنشوري أهو ده راجل تقي ومتدين ومهذب وأخلاق، ثم إنه شغال مع شركة زرنيقكو للمواد الغذائية، والكل بيشهد بكفاءته ونشاطه. أيوة أيوة، ما قلتش حاجة يا سورية، هو نشط فعلا وتقي ومتدين وشايل سجادة الصلاة تحت باطه، إنما اللي زي ده ممكن يودينا في داهية. إزاي بقى؟ يعني لو لاحظ أي مخالفة، أي تلاعب، أي مناقضة، يمكن ضميره ينقح عليه، يقوم واخد بعضه وطالع عن النيابة العامة من بره بره. لا لا لا، معك حق، خصوصا إن إحنا هنا عندنا المخالفات والمناقضات كوام كوام يا درديري بيه، واخد لي بالك؟ أيوة أيوة أيوة، واخد بالي. بقولك بالمناسبة، عندك فلوس في الخزنة تاني؟ بالهدوة شوية اليومين دول يا درديري بيه، الشركة واقعة والخزنة مهوية، وأنا خايفة أول الشهر ما نلاقيش نقبض العمال والموظفين وتبقى كارثة. يا شيخة ما تاخديش في بالك، أول الشهر يحلها الحلال. شوفي لي عندك كده ولو 5-6 بواكي يعني، أحسن عندي الحقيقة برتيت الليلة، وإن شاء الله هعوض كل الخسائر اللي خسرتها طول الشهر. يا درديري بي أبوس إيدك، بلاش، أنت كل مرة بتقولي الكلام ده وبرضه بتخسر وحسابك بيتقل. يا شيخة فال الله ولا فالك، إن شاء الله الليلة دي حخيب ظنك، وبكرة من غير مقاطعة حسدد لك كل الحساب. شوف يا حبيبي، خدها مني كلمة حكمة، طول ما درديري راكب على أنفاس الشركة مفيش فايدة، ده مش حرامي عادي، ده حوت كبير قوي، أموال الشركة كلها في كرشه، يستحيل حيوافق على تعيين رئيس مجلس إدارة أو مدير عام يكون عنده ضمير وزم. ما هو على رأيك لازم يكون مماين معاه عشان العملية تمشي، ويتنهم ينحتوا في الشركة لحد ما يجيبوها أرضا، وإحنا بقى اللي في الآخر حنأكل المقلب. أيوة أدي أنت راسي على اللي فيها، وإحنا لا يمكن نسكت على الوضع ده، دي حياتنا ورزقنا وأكل عيشنا وعيش عيالنا. كلمة في سرك، الدرديري واخد فيلا فايد بمليون جنيه ونص. إيه؟ والسنة دي بقى خد قصر في مارينا مكلفه 2 مليون. أقولك إيه؟ إحنا مالناش صالح بالكلام ده، إحنا كل اللي يهمنا أكل عيشنا ولقمتنا. أيوة ربنا يسهله يا سيدي، ويسهلنا إحنا كمان جنب منه. شوفي أنا حقولها لك كده على بلاطة، أنا عايز رئيس مجلس إدارة يكون حمار بأربع رجلين، أركبه وأقول له حق يوصلني للحتة اللي أنا عايزها. أهو أنت كده وضحت، أرجو أنك تكوني فهمتيني. أكيد فهمت، طب سيادتك ما قلتش من الأول كده ليه؟ أدين قلت. خلاص كده المشكلة اتحلت. إيه موجود؟ يتوجد يا فندم، ده أسهل منه ما فيش. إيه هتجيبيه منين ده؟ من سوق إمبابة يا فندم. قول لي من فضلك، درديري بيه فاضي ولا معاه حد؟ نقول له مين سيادتك؟ مش شغلك، انا بسالك تجاوبني فاضي ولا لا. الحقيني يا مدام سوريا، شوف البيه عايز ايه. اتفضل يا استاذ استريح. انا كده كويس، ما عنديش وقت، فاضي ولا لا؟ ثانيه واحده يا محترم، خش يا صبر بلغه، اجري بسرعه. حالا يا فندم. سيادتك عايزه في موضوع شخصي ولا؟ أمال يعني جاي ألعب معاه طاولة؟ ربنا يفوت النهاردة على خير أفندم؟ لا أبداً مفيش حاجة. ايه يا صابر؟ ايه في ايه؟ واحد محترم شايل في ايده شنطه سامسونايت وعمال يشخط وينطر ويتامر وطالب مقابله سيادتك في امر هام. محترم وشنطه وامر هام وبيشخط وينطر؟ ايوه. ما ده هيكون من الرقابه ولا التفتيش ولا حاجه من الحاجات دي؟ والله هو على ما يبدو اكيد حاجه من الحاجات دي. دي الدهيه السودة. انا اصطبحت بوش مين النهارده؟ بوش يا فندم. بقول لك ايه، خليه يخش ويقفل الباب ولا على اللمبه الحمراء، وما تخليش جلسه حد يهوب ناحيتي. فاهم؟ فاهم يا باشا، فاهم. اتفضل يا محترم، اتفضل. يا ساتر يا صباح الفل والبنفسج والعندليب المغرد يا سعاده الباشا. هو انت الشخصيه الهامه اللي بتشخط وتلطر؟ الله يخيبك يا شيخ، سيبت ركبي يا اخي. نتلاقى عندك. انا استغربت سعادتك، اديك فوق عن اسبوع ما بعتليش ولا سالت عني، قلت اجي بنفسي اشوف ايه الحكايه. هو سعادتك زعلان مني؟ لا لا لا، مش زعلان ولا حاجه، بس مشغول شويه. كان الله في العون يا سعاده الباشا. لكن ايه يا اخويا المشغوليه اللي تخلي سعادتك تسيب شعرك يطول كده ويدلدل على قفا سعادتك؟ وتسيب شعر ده انك يخضر كده على خدود سعادتك يبقى عامل زي النجيله، بس مش اي نجيله، النجيله بتاعه الحديقه الدوليه. هو لسه سيد مات. طول ما انا على وش الدنيا انا المسؤول عن قيافه سعادتك ونظافه سعادتك وشيكه سعادتك وتظبيطه وتربيطه وتلميع وتأييف شعر سعادتك ودقن سعادتك. ايوه بس مش هنا، مش وقته. ده وقت ونص يا باشا، انا جاهز والعده معايا في الشنطه متعقمه ومتطقمه. 10 دقايق تكون سعادتك متأيف ومتحفف و24 قلط، بس سعادتك تؤمر. والله اذا كان كده يلا يلا يلا شوف شغلك. وادي الفوطة. القصة دي بقى باشا آخر موديل السنة دي، اسمها قصة كابرو. ويطلع ايه كابرو ده؟ حتى ده ممثل بيقولوا انه مكسر الدنيا. عمل فيلم في سفينة كده وغرقت كمان. على ايه بقى مكسر الدنيا؟ معرفش. قصدك اللي اسمه ليوناردو دي كابريو؟ ايوه هو ده. كل الشبان طالعين فيه، قال ايه بيقلدوه، معناها قصه عاديه خالص يعني مش معقده. انما بعد عنك بقى نقول ايه الموضه. وانت بقى ما لقيتش الا انا جاي تقصله الكابوريا دي ولا ولا ولا اسمها ايه كابريو؟ الله جرى يا بي، انا هقصها الاعز منك، انت عندي الزبون نمره واحد للدرجه دي؟ يا سعاده الباشا انا خادمك المطيع، انا مش مجرد مزين عادي، لا لا لا لا، انا ليا فلسفه خاصه في المساله دي. انا بحلق لك بقصد الانتماء للراس سعادتك ودقن سعادتك وقفة سعادتك، وده شرف كبير قوي يا باشا مش اي حد يتوصل له. الله ايه الحكايه يا استاذ سيد؟ ده انت بتقول كلام كبير قوي. من وحي سعادتك يا باشا، مجرد ان ابص في قفا سعادتك تلاقي الكلام يدلق مني غصب عني، يرخ بقى يشر زي النطرة سعادتك وشرف سعادتك. وبعدالك يا واد يا اسطى سيد، ده انا اول مرة اكتشف فيها انك مثقف ثقافة عالية واديب رقيق له اسلوب شاعري محبب ومضلع ومقلم وعلى كل لون يا باطيستا، كله جاهز وموجود تحت الطلب، بس مش لأي حد، لا إن ما كانش للدرديري بيه بالذات لا يمكن. مش آخرتها معاك بقى يا استاذ سيد؟ اللهم اخزيك يا شيطان. قول يا ولا، تفهم في الإدارة والتجارة؟ أفهم في العطارة والنجارة وملحلح وبنسوق وفهلوي وإدارجي وعجبك قوي. بس فين هي الفرصة يا باشا؟ لا يمنع الفرصة بس وشوف أنا هعمل إيه. إن ما وريتك ما بقاش أنا الأستاذ سيد، إن ما طولت رقبتك طول كده ما بقاش أنا حبيبك ورجلك وخدامك الأستاذ سيد. ده أنت بقى بينك هتجر رجلي وتجرجرني وتخليني اطلطش في عقلي واعملها بحق وحقيقي يا اسطى سيد. اعملها باشا، اتكل على الله واملأ ايدك قوي قوي واعملها، وانا جاهز ومستعد ورقبتي سداده. اتكل على الله وما تحملش هم، مش هتندم ابدا. بس قول لي الاول، هو انت ناوي تعمل ايه بالظبط؟ هعينك هنا في الشركه. ايه؟ حلق الشركه؟ لا لا، حلق ايه، فوق شويه فوق. كبير سعات الشركه؟ لا لا لا لا، ساعي ايه يا راجل، اطلع فوق شويتين. لازم بقى سكرتير خصوصي لسعادتك. يا جدع بقول لك فوق فوق فوق فوق قوي. فوق فوق فوق قوي؟ فوق قوي يعني ايه؟ ما ده تكون وظيفه مهمه ولا حاجه؟ هي من حيث الاهميه مهمه قوي. يا باشا ارجوك وحياه والدك بالهداوة عليا شويه، احسن اطب اقع من طولي اجيب لك مصيبه. لا لا لا لا لا، جمد قلبك وما تخافش، امسك اعصابك. ايوه. وتبت رجلك في الارض وتماسك. شوف يا استاذ سيد، انا حارض عليك الوظيفه وانت تجاوبني في ثانيه واحده، يا يا لا. يا سعاده الباشا، بالثلث. انا عمري في حياتي ما اسمح لنفسي ان اتجرأ واتطاول واقول لك لا. ايه هي بقى الوظيفه؟ مدير عام وقائم باعمال رئيس مجلس الاداره. يا ابني، يا نافوخي، تعالي لي يا اما سيد. يا ولد سيد، ما هو بكره هنتفرج على الحوت. غدا نلتقي مع حسن حسين، عبد البديع أمحاوي، حسن شبل، يوسف رجائي، محمد جبريل، وصلاح عفيفي. مين بقى هو الشاطر؟ هو اللي هيضحك في الآخر. ويا ترى مين بقى هو الشاطر؟ هو اللي إيه؟ هو اللي هيضحك في الآخر. تسجيل ومونتاج أحمد حامد. الإشراف الدرامي رمزي مجاه. الحوت والكتكوت. تأليف وإخراج فايز حلاوة. مستمعين الأوفياء، نستمع الآن إلى حلقة من برنامج أمثال وأغاني الذي أخرجته عايدة مرسي لإذاعة الشعب في الستينات، بطولة وداد حمدي ووحيد سيف، ومدته 10 دقائق. إذاعة الشعب من القاهرة. أمثال وأغاني. تأليف عبد السلام أمين. بطولة نجم الكوميديا وحيد سيف مع الممثلة القديرة وداد حمدي. ألحان حلمي أمين. إخراج عايدة مرسي. ياما ياما ياما ياما في الأنفان، ياما ياما ياما حكايات من الآن، ياما ياما ياما ياما في الأمثال، ياما ياما ياما حكايات تنقال. عرفوها الناس وقالوها الناس، عرفوها الناس وقالوها الناس. غنوة ونوة. ما تقول لي يا عطلة. ما حقول لك يا ما شاء الله. والأصل حكاية قديمة قبل المسرح والسيمة، والأصل حكاية قديمة قبل المسرح والسيمة. قبل الراديو؟ قبل الراديو. قبل الفيديو؟ قبل الفيديو. كل زمان تتكرر مهما الأيام تتغير، وفي كل زمان تتكرر مهما الأيام تتغير. وصدق من قال الناس أمثال، وصدق من قال الناس أمثال، وصدق من قال الناس أمثال. قلت لك يا عطله. قلت لي ايه يا مشاضة؟ قلت لك خليك في حالك. اخليني في حالي؟ هو انت شايفاني ماشي اتخانق مع الناس يا وليه؟ يا ريت يا اخويا كان ارحم. والله حاجه غريبه الوليه دي، عاوز انا ارجع لها كل يوم دم سايح. ايه الحكايه يا مشاضة؟ عديله عديله يا عطله. عديله مالها يا مشاضة؟ البيت يا ضنايا من يوم ما زعلنا خطيبها فتحي ودمعتها على خدها. وانا مالي؟ انا اش اخششني في عديله وصفاتها خطيبها اللي بسرعه عملتوه خطيبها؟ اش اخششك؟ هو حد يفضل يحرف فيها كده الا انت؟ لحد ما قعدت البنت في البيت لا حصلت بلح الشام ولا عنب اليمن. خلاص خلاص اسكتي. البلح كلها يومين ويملى السوق، والعنب انزل اجيب لها قفص بحاله. مبسوطه كده؟ بطل هزار احسن، والنبي انا مش فايقالك. انت هتجننيني يا وليه؟ عاوز انا اعمل لكم ايه يا وليه؟ عاوزني ولا تعمل ولا تسوي؟ لكن قسما عظما. ولا قسما ولا عظما، من هنا ورايح ماليش دعوه بيكم. بعد ايه؟ بعد ايه؟ بعد ايه؟ اغنيها لك. اهو ده اللي انت فالح فيه. صباح الخير يا عديله. مين؟ فتحي. رايحه فين انت؟ انت ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ قلبي قلبي يا عديله. ابعد، اوعى تمشي جنبي، الناس حوالينا. الله، فيها ايه؟ انا مش خطيبك ولا ايه؟ خطيبي؟ يا ريت. ازاي يا عديلة؟ خلاص انت كمان هتعملي زيهم؟ وانا في ايدي ايه؟ ما يهمنيش في ايدك ايه، يهمني في قلبك ايه. اللي في قلبي؟ من اللي في قلبي مش اكتر من اللي في قلبي يا عديلة. ده انا كل يوم بستنى على نصية الشارع لحد الشمس ما تقور دماغي. بشوفك يا فتحي، وكل يوم رايح جاي زي المكوك قدام بيتكم. بشوفك يا فتحي. يعني ما بتسمعيش دقة قلبي؟ بسمعها يا فتحي. وعارفة بيقولك ايه ولا اقولك انا؟ عارفة يا فتحي، عارفة من غير ما تقول. صحيح صدق المثل. الله، ايه ده؟ انت تعديتي من اختك. وبيقول ايه المثل يا عيون فتحي؟ بيقول من القلب للقلب رسول، من غير ما تقول. من القلب للقلب رسول، والحب له شرح يطول. من القلب للقلب رسول، والحب له شرح يطول. عرفت من غير ما تقول، من غير ما تقول. وحب صرته في عينينا، مهما نخبي يبان علينا. حبك وحبي صرته في عينينا، والحب له قلب دليل. عرفت من غير ما تقول، من القلب للقلب رسول، من غير ما تقول. احبتك وبحبك وححبك، يا شغلني في بعدك وقربك. احبتك وبحبك وححبك، وظهر حبي فتح في قلبي، وظهر حبي فتح في قلبي. ولا خافش من اي عذور، عرفت من غير ما تقول، من القلب للقلب رسول، من غير ما تقول. ويا خوفي تنسى غرامك، عطلة. ما حقولك يا ما شاء الله. الأصل حكاية قديمة قبل المسرح والسيمة، والأصل حكاية قديمة قبل المسرح والسيمة. قبل الراديو؟ قبل الراديو. قبل الفيديو؟ قبل الفيديو. وفي كل زمان تتكرر مهما الأيام تتغير. وفي كل زمان تتكرر مهما الأيام تتغير. وصدق من قال الناس أمثال. وصدق من قال الناس أمثال. أمثال وأغاني. تأليف عبد السلام أمين. إخراج عايدة مرسي. أعزائنا المستمعين، رحلت الفنانة الكبيرة أمينة رزق يوم 24 أغسطس عام 2003، واليوم نحتفي بهذه الفنانة بتقديم وجه مختلف من وجوه إبداعها الفني، وذلك هو الوجه الكوميدي، وذلك في مشاركتها المتميزة في برنامج صواريخ يوم 15 سبتمبر عام 1956، والذي أثبتت فيه قدراتها الكوميدية إلى جانب شهرتها في كافة الأدوار الأخرى. البرنامج مدته نصف ساعة. هنا القاهرة، الإذاعة المصرية تقدم هذا البرنامج صواريخ. سيداتي أنساتي سادتي، ضيفة البرنامج النهاردة أمينة رزق. سادتي سيداتي أنساتي، الله يجازي اللي كان السبب. خدعني مذيع البرنامج، كنت ساذكة بريئة وصدقت الكلام المعسول اللي قاعد يزني بيه على وداني، واعتقدت ان برنامج صواريخ ده برنامج دراما مفجع مليان كله نكد، وبعدين اتضح لي انه برنامج كوميدي. والله وجايه محضره نفسي للعياط. ليه كده يا ابو شوشه؟ ليه؟ حرام عليك، تفكرني مين؟ ده انا امينه رزق. لكن هقول لك ايه بقى، روح الله يسامحك. سادتي سيداتي أنساتي، ما تنخدعوش بالمظاهر الجوفاء علشان ما يحصل لكوش اللي حصل لي وتقدمهم أحمد غانم وهو بيقول فكاهات مضحكة. سيداتي أنساتي سادتي العواف، عايز اقول لكم ان الجواز نعمة. يا سلام لما الواحد يرجع بيته تعبان من الشغل يقوم يلاقي حماته جات تزورهم، ولما يعزم مراته على السينما وتشوف الفستان ابو 500 جنيه اللي لابساه لانا ترنر وتقول له عايزة مين ده. هنا بتبان نعمة الجواز. مرة واحد صاحبي لما عرف ان الجواز نعمة مسك ورقة الجواز بتاعته بسها وحطها جنب الحيط. في حاجة تانية في الجواز اللي هي مشكلة. المشكلة دي عبارة عن الستات اللي يبقوا غلطانين ويشتكوا من أجوازهم أو أزواجهم بالعربي، والأزواج اللي يبقوا غلطانين ويشتكوا من الستات بتاعتهم. المونولوج ده هيفسر لكم شكوة الأزواج والزوجات. جوزها جوزها يشكي واحنا بينهم محتارين، والحقيقه اسالني عنها هما الاثنين غلطانين. تشكي جوزها جوزها يشكي واحنا بينهم محتارين، والحقيقه اسالني عنها هما الاثنين غلطانين. واللي الحق عليه يشكي ويزعل ليه؟ ليه عايشة في نعمة وحياها طعمة، جت وقعتها في راجل طيب، شاف واجباتها وجاب طلباتها وأصيل مش ممكن يتعيب. عايشة في نعمة وحياها طعمة، جت وقعتها في رجل طيب، شاف واجباتها وجاب طلباتها وأصيل مش ممكن يتعيب. هي تلوع فيه ولا تسمع له كلام، وبتستهتر بيه ماركة شرش لفام. اتضايق من غلب عشتها راح ماشي وباعت ورقتها، اتضايق من غلب عشتها راح ماشي وباعت ورقتها. جت تشكي وعامله لي زعلانه وبتحكي وهي الغلطانه. جت تشكي وبتقول لي جوزي يا سي احمد الخاين يا سي احمد الغشاش يا سي احمد يخلصك يبعت ورقة طلاق غيابي. قلت لها لازم زعلتيه؟ قالت لي انا؟ طب ان شاء الله افضل عزبة للسنة الجاية ما زعلت. ده هو اللي جلوس بيغير عليا يا سي احمد. احكي لك الحكاية بقى. احنا يا سيدي ساكنين في ابارتمان لطيفة خالص. الابارتمان بتاعتنا قدامها ابارتمان تانية برضو لطيفة خالص. الابارتمان التانية فيها جارنا شاب لطيف اسمه سفاوزي. جوزي كل ما يجي من الشغل يلاقيني بس من الشباك وبكلم سفاوزي، حلف علي بالطلاق اقفل الشباك وما كلمش سفاوزي. قلت لها طبعا كل راجل حر لازم يغير على الست بتاعته. قالت له الله، انا قلت حاجه يا سي احمد، قفلت الشباك ونفذت اوامره، وبعد جمعه لقيته بعت ورقه الطلاق. تعرف ليه؟ قلت لها لازم فتحت الشباك تاني. قالت لي ابدا والنبي ده جهل، اني بزور الست ام فوزي. تبقى الغلطه غلطتها وبجرأة تحكي خيانتها، واللي الحق عليه يشكي ويزعل ليه؟ راضية وصبرة وجوز الغبرة نمرض ولا حاسس بقيمتها، ينكر خيرها يعشق غيرها ولا تتبطر على اسمتها. راضية وصبرة وجوز الغبرة نمرض ولا حاسس بقيمتها، ينكر خيرها ويعشق غيرها ولا تتبطر على اسمتها. يبقى معاها بخيل انما برا كراش، ويعاند وسائل يعني كأنه سفاش. زهقت لمت كل عسلها سابت بيتها وحتى عيالها، زهقت لمت كل عسلها سابت بيتها وحتى عيالها. طق جوزها وبقى زعلان وبيشكي وهو الغلطان. تاني قصة، واحد صاحبي جاي يشكي لمراته، فبيقول لمراتي يا سي أحمد اللي بصرف عليها دم قلبي، اللي بربي لها أولادها، أبص لقيها لمت العفش وغضبانة ببيت أبوها. قلت له لازم زعلتها؟ قال لي أبداً، هي اللي افترت علي. أحكي لك الحكاية. من قيمة أسبوعين شافت معايا جواب، قالت لي إيه ده؟ قلت لها ده جواب من بنت عمي اللي في اسكندرية، عاوزة تقعد يومين عندنا زيارة في مصر. قالت لي على عنينا الاثنين تتفضل. جت مراتي قابلت بنت عمي كويس جداً، وبقت هي وبنت عمي زي السنة على العسل. طبعاً بقيت أفسح بنت عمي، افرج بنت عمي على القاهره. الله، بنت عمي يا اخي. اخد بنت عمي ونروح السيما ونسيب مراتي في البيت هي والاولاد. الله، بنت عمي يا اخي. مراتي تسيبني وتروح تقضي حاجات واقعد انا وبنت عمي في البيت نلعب طاوله. الله، بنت عمي يا اخي. وبعد جمعه لقيت مراتي لمت العفش وغضبانه ببيت ابوها. تعرف ليه؟ قلت له لازم حصل عندها غيره من بنت عمك. قال لي ابدا، عرفت انها مش بنت عمي. تبقى الغلطه غلطته وبجرأة يحكي شكوته، واللي الحق عليه يشكي ويزعل. ليه ليه؟ ودلوقتي في تمثيليه صغيره، بس على الله بقى تكون دراما كده والواحد يتفش شويه ويعيط. واللي هيمثلها رفيع الشال وسناء جميل وجمال اسماعيل. بونجور يا سميرة. بونجور يا ماما. الله الله الله الله الله الله، بتضحكي ليه؟ اصلي باين عليك انك فرحانه. مظبوط، انا كمان فرحانه جدا. ميرسي. ميرسي على ايه؟ ده انا اللي حقي اشكرك يا ماما. على ايه؟ علشان فرحان. وانا كمان بقول لك ميرسي علشان كده. علشان ايه؟ علشان انا كمان فرحان. طبعا لازم يا ماما تفرحي. الحمد لله، انا كنت خايفه لتكوني متضايقه. بالعكس، هو انا كنت اتمنى حاجه غير كده يا ماما. انت شفتيه يا سميره؟ يا يا يا يا، في حفله عيد ميلاد عليا، وقال لي انه جاي يتكلم معاكي على امبارح. مظبوط، جه امبارح هنا وانت بره. يا يا يا، واتكلمنا. الشخصيه لطيفه مش كده يا ماما؟ جدا، واسمه كمان حلو، حماده. انا عجبني على طول يا مامي من اول ما شفته. يعني موافقه يا سميره؟ طبعا. بس يا جدتك كمان توافق؟ الله الله الله، طب وجدتي مالها يا ماما؟ مش المهم انا وافق. يا ايه بشوم، هو انا اقدر اقطع ولا اوصل من غيرها؟ لكن ليه يا مامي نستنى راي جدتي؟ انا شايفاه مستعجل على الجواز. عندك حق، انا لما قلت ان يعني علشان خاطر اشوف راي امي قبله، لان هو الراي الاخير، لان هي كمان هي اللي بتصرف علينا. وبعدين هو خد عنوانها على طول وقال لي انه هيروح يتفاهم معاه. يا رب يا رب يا رب تقبل. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتقبل. ده انا اول ما شفته حبيته. ايه ده؟ انا ايه يا سمير؟ الله، هو عيب يا مامي؟ هو عيب ان انا اعترف لك بشعوري بالنسبه لخطيبي؟ ايه ايه ايه ايه، بتقولي خطيبك؟ ايوه طبعا، هو هو يا مامي. مامي هو مش اتكلم معاكي بخصوص مساله الجواز؟ ايوه، لكن ده طلب يتجوزني انا مش انت. خطيبي انا، وكان جاي يخطبني انا. ابدا، كلامه ليا كان واضح جدا جدا جدا، وحتى اتفقنا على كل حاجه. الله، واتفقنا نقضي شهر العسل في اوروبا. نار، لازم حصل سوء تفاهم. هو مش عيب عليك يا ماما؟ يا بنت ده ما يناسبكيش. ليه؟ ده كبير عليك خالص، ده عنده يجي 25 سنه. طب وانت فاكره نفسك صغيره؟ انت عندك 45 سنه. ايه يا بنتي قله الادب؟ الله، انا سني 45. اه، مش بالعماره كنت السنه اللي فاتت عمرك 46 سنه؟ لا، ده انت زودتيها خالص. انا هروح على السجيكه الجداتش. يا ست هانم. في ايه يا محمد؟ تلغراف جه دلوقتي لحضرتك. هات وريني اهو. ده لازم من ماما، لازم حماده قابلها ووافقت. يا خبر اسود. ايه؟ لازم ما وافقتش. يا ريت. امال ايه يا ماما؟ اسمعي يا ستي. اسفه أسفة جدا لعدم إمكاني الحضور شخصيا لأخذ رأيكما بمناسبة زواجي، لأني مضطرة إلى السفر في رحلة شهر العسل إلى أوروبا مع عريسي عمادة. بتضحكوا على ايه؟ والله انا ولمنكم اعيط. يا سلام، الروايه دي فكرتني بتراجيديا محزنه اسمها فجعه في المنور. وعلى كل حال تعالوا بقى نسمع شويه مزيكا تنسينا الروايه المؤلمه دي. قطعه موسيقيه من فرقه علي اسماعيل. بطلها راجل ذاكرته ضعيفة جدا، هو فؤاد شفيق. وحيمثل معاه شفيق نور الدين وهدى زكي. اخ بس يا رب بقى تكون رواية محزنة مش زي التانية، احسن نفسي في الحياة مفتوحة لشوية عياط. السلام عليكم يا أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. بقى أنا جاي لسيادتك في مسألة. خير؟ طبعا خير إن شاء الله خير. أنا جاي علشان أخطب بنتك. أوي بكل ممنونية. متشكر يا فندم. واجب إني أعرفك بنفسي، انا اسمي حسون ابراهيم عبد اللطيف درويش حسن نعيم عبد الله السيد الفرماوي. وده اسمك ولا قطر سكه حديد؟ جاي تخطب بنتي؟ اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. وانت يا سيد يا سيد حسونة يا فندم؟ أيوة, ايوه ايوه ايوه مظبوط مظبوط حسونة افتكر. وانت بقى يا ترى كنا بنتكلم في ايه؟ في الخطبه يا فندم. ايوه ايوه ايوه مظبوط في الخطبه الخطبه مظبوط. لكن خطبه ايه؟ انا ما احبش القي خطب ولا اسمع خطب. يا فندم مين جاب سيره الخطب؟ انا اقصد الخطوبه. الخطوبه ايوه صحيح افتكر. اظن كنت حضرتك بتقول انك عايز تخطب بنت اختي مش كده؟ لا بنتك انت. انا ما عنديش مانع يا استاذ علي. حسونة يا فندم حسونة. ايوه ايوه ايوه, أيوة, أيوة مظبوط مظبوط لا مؤاخذه نسيت. مش فاهم ذاكرتي مالها اليومين دول. النهايه انا يا استاذ حسونة. حسونة كنت بتقول ايه بقى؟ كنا بنتكلم يا فندم في خطوبتي لبنت حضرتك. ايوه ايوه ايوه تمام افتكر. لكن اظن قبل لازم حضرتك تشرب فنجان قهوه. مش ضروري يا فندم ما تعملش تكليف. لا لا لا ده واجب. يا سديه يا بنتي يا سديه. بتنده على مين يا سيد؟ عليكي طبعا. لكن انا اسمي مستنيه. حضرتك مره تندهلي باسم عليا ومره تندهلي باسم سنيه ومره تندهلي باسم هدى ومره تندهلي باسم فاطمه. ايوه صحيح بنسى اسمك دايما. اسمعي يا بهيه. خضره يا سيدي يا سيدي خضره خضره. ايوه ايوه خضره ولا هو ايه؟ نعم يا سيدي. انا كنت بندهلها عشان ايه؟ علشان تطلب لي قهوه يا فندم. روحي اعملي قهوه اوام. يا فندم ملهاش لزوم ولو اني بشربها سكر زياده وبن تقيل يا بنت. ها وحضرتك من غير مؤاخذه موظف؟ لا يا فندم انا من غير مؤاخذه تاجر. ايوه التجارة حلوة أنا أحب التجارة. ويا ترى بتتاجر في إيه يا أستاذ إبراهيم؟ اسمي حسونة. حسونة يا أستاذ حسونة قصدي. بتاجر في القطن. ما شاء الله ما شاء الله ربنا يزيد ويبارك. طيب يا سيدي أنا مستعد أأجرها لك. هي إيه اللي تأجرها لي يا فندم؟ الشقة. شقة إيه؟ الله هو إحنا كنا بنتكلم على إيه؟ على بنتك يا أستاذ. بنتي؟ مالها؟ انا جاي اخطبها. يوه صحيح صحيح, صحيح. تسمح بقى من فضلك نتفق على المهر ومعاد كتب الكتاب قبل ما ترجع تنسى تاني. ما فيش مانع. معاك كام للمهر؟ انا محضر 200 جنيه بس. لا يا حضر انت ما عندكش فكره عني ولا عن بنتي. 200 جنيه ايه وبتاع ايه؟ انا عشان خاطرك هخلي المهر 300 جنيه. يا فندم 300 جنيه كتير قوي وعلى راي المثل على قد لحافك مد رجليك. ما فيش كلام تاني. ما اقدرش اقبل اقل من المبلغ اللي قلت لك عليه 400 جنيه. يا فندم انت لسه قايل 300. ايوه ايوه ايوه صحيح 300 جنيه. واظن كمان انك قلت 100. 100 انت حضرتك متاكد؟ امال يا فندم. على كل حال ما فيش تكليف. الراجل منا يتربط من لسانه. وما دام قلت لك 500 جنيه خليها 500 جنيه. يا نهار اسود لا ده يطاها قوي. هي وحضرتك يا استاذ حسونة؟ ايوه حسونة. عندك اولاد؟ اولاد اتعشم بقى يبقى عندي اولاد ان شاء الله لما حضرتك تقبل ويتم الموضوع ده على خير. موضوع ايه تاني؟ موضوع الجواز. افتكرت جواز السفر مش كده؟ يا فندم مش جواز السفر. جوازي من بنتك. ايوه ايوه ايوه ايوه, أيوة, أيوة. مش فاهم ايه ذاكرتي دي. ايوه صحيح انت جاي عشان تتجوز بنتي. مظبوط. بكل ممنونيه. هو انا حلاقي انسان ابن حلال زيك فين يا استاذ؟ يا استاذ حسونة. حسونة ايوه ايوه حسونة حسونة اشكرك. وانت من غير مؤاخذه شفت بنتي؟ ايوه يا فندم شفتها بالمصادفه وهي طالعه في الاسانسير. وهي يعني عجبتك؟ جدا يا فندم. امتى بقى نكتب الكتاب؟ الجمعه الجايه اذا حبيت. يكون احسن. هو احنا كنا بنقول في ايه؟ كنا يا فندم بنقول امتى هنكتب الكتاب على بنت حضرتك. بنتي؟ بنتي انا؟ الله لكن امتى انا خلفت بنت؟ انا ماليش بنت بالمره. امال سيبنا اوجع قلبي معاك من الصبح ليه؟ كنت ناسي. في الدنيا ذاكرة بالضعف ده؟ فيه راجل ينسى انه مش مخلف بنت؟ لا، والمصيبة بقى لو اتضح بعد كده انه عنده بنت فعلا بس كان نسيها. النهاية، تعالوا بقى نجيب دورة في الحلقة دي بديالوج غنائي من تيتا صالح وعبد الرؤوف اسماعيل. وهكذا تنتهي هذه الحلقة كتبها لكم أنور عبد الله، فشكرا وإلى أن نلتقي لكم أطيب المنى من صواريخ. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة، من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.